بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اخوه الاسلام، عباد الله الرحمن، القواعد الفقهيه وصلنا الى اي جزء من باب التاكيد في القواعد الفقهيه؟ اخر شيء تناولناه وقفنا عندها، يعني لم نبدا فيها. نعم. وانتهينا من اقسام الفقهاء. ان شاء الله نبدا في الادله على علة المشقه تجلب التيسير. الأدلة على هذه القاعدة نزول القرآن منجما أي مفرقا في زمن امتد 23 سنة. تخيلوا القرآن نزل دفعة واحدة، يعني طبعا حدث في مقام التبليغ، لكن القرآن نزل دفعة واحدة من الله عز وجل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، في ليلة المباركة، ولكن نزل منجما مفرقا على الرسول عليه السلام، وهذا في مقام التبليغ، في أن يبلغه للناس خلال هذه الفترة. إذن لما؟ لأن النزول على الناس دفعة واحدة فيه مشقة، مما لا شك فيه. فيه مشقة في الفطر، فيه مشقة في الفهم، فيه مشقة في التدبر، فيه مشقة في العمل. صحيح أم لا؟ هذه المشقة تجلب التيسير، فنزل خلال هذه السنة، ثم أرحم الله عز وجل. نعم سيدي. وفي الكتاب تخيل يكتب دفعة واحدة، صحيح؟ فالمشقة تجلب التيسير. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته لا يخير في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. في الحديث المتفق على صحته ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة في اختيار الأيسر طالما لم يكن إثما. إذن ليس من السنة أن تقصد في الاختيار ما هو شديد، ما هو في مشقة. السنة أن تختار الأيسر، ولكن بهذا الشرط: ما لم يكن إثما. إذا خيرت بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طيب، هل لك أن تختار بعد اختيار الرسول عليه السلام؟ لا. يعني مثلا لو اختار الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا ما تعبديا فلا تأتي أنت، فتختار تقول هذا أيسر لي، وإن كان في الأمور المندوبة لا تفعل هذا، لأن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أولى من اختيارك لنفسك. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أولى من اختيارك لنفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي صلاة مثلا بشكل ما بوصف ما، والأمور في إطار المندوب أو المستحب، ووردت صفتان في العبادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار صفة هي في الغالب واظب عليها أو استمر عليها، فلا تأتي أنت وتقول سأختار الآخر لأنه الأيسر. لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. طبعا المسألة فيها تفصيل في الفقه في الفروع، لأنه أحيانا العالم يختار ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة راجحة للأمة، هذا وارد، هذا قد يجد، ولكن الذي يختار هذا العلماء، الذي يختار هذا العلماء. وفي حديث البخاري تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يفيقون، بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يفيقون. وهذه هي السنة، السنة في أمر الناس، السنة في أمر الناس أن تأمرهم بما يطيقون. فلا تأمر زوجتك بما لا تطيق، فلا تأمر أولادك، نعم لا يكره لو سهى، لا تأمر أولادك إلا بما يطيقون، لا تأمر خدمك إلا بما يطيقون، لا تأمر المرؤوسين لك مرؤوسيك إلا بما يطيقون، وهكذا لا تأمر طلبتك إلا بما يطيقون. هذه سنة، هذه سنة غائبة لا نفهمها ولا نطبقها، ولا نطبقها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في مقام في في في في أمر الخدم، ولما وعظنا وحضنا على الرفق بهم قال: فإذا أمرتوهم بما لا يطيقون فأعينوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الخادم إذا أمرته بشيء زائد عن الحاجة، بشيء زائد عن المعتاد، أعينه خادمك، أو ما ملكت يمينك. وطبعا تعرفين أن العبد أقل من الخادم، لأن الخادم ليس عبدا. فتخيل إذا أمرت العبد، أمرت عبدك، لا يجوز لك أن تأمره بما لا يطيق، لا يجوز. وإذا أمرته بما هو زائد يجب عليك أن تعينه، أن تساعده. من هذا العبد الذي تملكه؟ فما بالك بالخادم، فما بالك بالزوجة، فما بالك بالأولاد، فما بالك بالمرؤوس. هذا غير للأسف غير مخفق إلا من رحم الله، في الغالب للأسف بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، سواء كان هذا الأمر أمرا أمرا دينيا، أمر دين، طبعا هذا بلا خلاف بلا تردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما أمر الله عز وجل، فالله لا يأمر إلا بما هو في الطاقة والوسع والقدر أصلا. طيب، لأنه إن هو إلا وحي يوحى، أو في أمر دنيوي، يبقى أمرهم مطلقة، أمر ديني أو أمر دنيوي. طبعا نصوص القرآن كثيرة جدا وارد فيها هذا الأمر. الآيات النافية للحرج كثيرة بلغت 11 آية صرحت بنفي ذلك عن الأمة، ومنها وما جعل عليكم في الدين من حرج. الآيات النافية للتكليف بما ليس في الوسع كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآيات التي فيها إرادة التيسير والتخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. القرآن مليء كلام ربي عز وجل فيه الكثير من هذا. نصوص السنة كثير، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وفي رواية إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وكذلك عند الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دين الله يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. وفي رواية عند الإمام أحمد إن الدين يسر ثلاثا، إن الدين يسر، إن الدين يسر ثلاثا، ثلاث مرات. سبحان نعم، يعني المقصود بها التوحيد، الميل عن الشرك إلى التوحيد، هو ده أساسها كده. أساسها في اللغة الميل، أصل الكلمة في اللغة الميل، لكن المقصود بها في الاصطلاح مش أي ميل، الميل عن الشرك إلى التوحيد. والحنيفية السمحة، الدين دين سماحة، دين يسر، دين سهولة. خد بالك هو ديننا، هذا هو ديننا. تخيل دين يجعل الابتسامة صدقة، تخيل هذا، والله العظيم عجب. مجرد أن تبتسم في وجه أخيك، مجرد الابتسامة صدقة، أي دين هذا؟ والله الإنسان لا يتأمل، لا يفكر، أي دين هذا؟ تأخذ صدقات من أجل الابتسامة، أنك تفتح أسنان وجهك فقط. الذي فتح شوية كده بس صدق. سبحان الله. والإجماع، العلماء أجمعوا على هذا، على أن المشقة تجذب التيسير، والعقل يدل على هذا بدليل الرخص الشرعية والأعذار المخففة، هذا دليل على أن المشقة تجذب التيسير. القواعد والضوابط المتفرعة والمندرجة، القاعدة الأولى، الأمر إذا ضاق اتسع. الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. سبحان الله. الأمر إذا ضاق اتسع، داء يحفى الوسع، وإذا اتسع وسعت قوي يليق ليه. الإسلام يريدك في الوسط، يريدك وسطا. خلي بالك هذا في كل شيء، في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية. يعني أنت تخشى على نفسك من سعة الدنيا، يعني إذا وجدت الدنيا في يديك والله يعطيك منها، توقف، انتبه، شيء يقلق، لأن الأمر إذا اتسع ضاق. يا ترى إيه اللي بعد كده؟ استدراج ولا يا ترى إيه اللي بيحصل؟ كل حاجة عندي، كل شيء عندك، كل شيء، تخاف، تقلق. ولهذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الفطن الذكي، لما بكى لما النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم، لما بكى؟ سيدنا الصحابة كلهم عاجين، الناس كلها مبسوطة، الناس كلها سعيدة، الله ده الدنيا خلاص كده كل حاجة تمام، يبقى النبي هيموت. قعد يعيط. ايه اللي ممكن يتاخد مننا اعظم نعمه في الدنيا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قعد يبكي. الصحابه قالوا ايه؟ كان ايه؟ كان اعلمنا. كان اعلمنا. عليكم السلام يا بكر، عليكم السلام ورحمه الله. ليه السيد مين؟ ابو بكر. كان ابو بكر الصديق واتى ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. هذا من الذكاء. او كل شيء القضيه مش قضيه ذكاء عقل، هذا من نور البصيره التوفيق. مش قضيه ذكاء المساله دي، يعني مساله رياضيه، لا، البصيره. البصيره طبعا سيدنا بكر رقم واحد بعد النبي عليه السلام، فاكيد ايه فهمها رضي الله عنه وارضاه. فانت خد بالك، الدنيا وسعت قوي، اقلق، بتضيق جدا، اطمن. بتضيق يعني، في اخوان بعض اخوان يقول لي هنا العمليه خنق خالص مش مدافع، يعني كل يوم في موضوع، اقول له اطمن هتلاقي في تنفيسه قريب ان شاء الله. اطمن موضوع سوريا، اطمن. لما تضيق جدا اطمن ان الفرج جاي ان شاء الله تعالى. واضح يا اخواني؟ تتسع قوي قوي قوي قوي قوي، ايه ترى ايه اللي هيحصل؟ واسأل نفسك، هو الوسع ده ايه؟ ايه سببه؟ فننتبه. المسألة مالهاش علاقة بالاصول، لكن هي تشمله القاعدة تدخل تحتها. لذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم يا ستي ابواب كل شيء. اللي حصل حتى اذا فرحوا بما اوتوا، يا ستي يا رب اخذناهم بغتة. يبقى ده ربنا اعطاهم لما نسوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لأن ده استدراج. وربنا بيعطيك الدنيا وفي الآخر تدخل نار جهنم، تبقى فايت يعني، مش عملت إيه الدنيا؟ هتعيش كام سنة بالخيرات بتاعت الدنيا؟ 100 سنة؟ طب والآخرة دي كلها لا، تقلق، تخاف. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. ربنا ده بقى بمعاملة ربنا سبحانه وتعالى للناس المسرفة والناس اللي الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. طيب الأمر الضيق يوسع فيه للترخيص، صح كده؟ الأمر الضيق كيف تكون السعة؟ الأمر إذا ضاق اتسع، هيتسع بإيه يا ترى؟ بالرخص. هيتسع بإيه؟ بالرخص، صح؟ لكن خد بالك، هذه الرخص بلا مبالغه، والا عاد الامر الى ايه؟ الى الضيق. ولكن الضيق ليس الضيق الاول، ولكن يضيق عن المتسع ده، يضيق. فتكون فين؟ في الوسط. هذا هو المقصود من القاعده، مش واذا اتسع ضاق يعني الى الضيق الاول، والا هيلزم الضرب نقعد نلف ونروح على نفسنا. لا، ضاق اي ضاق للوسط يعني، ولكن ليس المقصود بالضيق الثاني الضيق الاول، لا لا لا. مفهوم الكلام ولا اعيد مره اخرى؟ الامر اذا ضاق اتسع، ما المقصود بالضيق هنا؟ المشقه. المشقه الشديده الفادحه العظيمه اتسع بالرخص وبالتخفيفات، خلاص؟ واذا اتسع ضاق يعني ضاق الضيق الاول اللي هو المشقه، لا لا لا، ضاق عن الاتساع. اي في الوسط. واضح يا اخواني؟ ما الادله؟ الادله من القران مشروعيه صلاه بالخوف، وهي واضحه جدا. نتامل الايه سويا مع بعضنا البعض. قال تعالى: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. تأمل كده في نهاية الآية: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا ضاق، إيه المقصود بالضيق هنا؟ الخوف. إذا ضاق الأمر إن خفتم، يبقى هنا في خوف. اتسع، اتسع بالرخصة، صلي زي ما أنت عاوز براحتك، صلي وأنت ماشي وأنت راكب براحتك، ما تقلقش. طيب اطمأننت، اتسع، ضاق، ضاق ايه؟ لا مش ضاق الاول، بقى عن هذا الاتساع صلي بقى ايه الصلاة بتاعتك، صلي الصلاة ايه بتاعتك، فهمنا المعنى. طيب السنة في حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث مشهور اللي هو النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الواحد يحوش يدخر لحوم الأضاحي اكثر من ثلاث ايام. طيب لما ضاق عليهم الامر لقدوم اهل البادية عليهم، اهل البادية لما جم عاوزين ياكلوا بقى في مشكله الناس تاكل منين، ضاق الامر ضاق الامر. طيب النبي نهى عن ايه؟ عن الادخار، ما حدش يدخر لان في ناس عاوزه تاكل، في ضيوف عليكم عاوزين ياكلوا. طب الضيوف خد مشيت الدفع تاني الدخل زي ما انت عاوز اكتر من ثلاث ايام براحتك، يبقى انت كنت في سعه لما جم الناس عليك عاوزين ياكلوا ما ينفعش تقعد تدخل بالدفع ولا تاكل، ما تدخلش اكتر من ثلاث ايه ثلاث ايام. الناس مشيت رجعت لايه؟ للعهد الايه؟ العهد بتاعك الاول. فلما ضاق عليهم الامر لقدوم اهل الباديه عليهم واحتياج الجميع الى الطعام فوسع عليهم الامر بمنع الادخار، فلما زادت الحاجة رجع الأمر إلى أصله فأبيح لهم الادخار والاندفاع. وفي معنى تاني إن الضيق هنا للجماعة، ده معنى آخر، جماعة المسلمين ضاق عليهم الأمر صح؟ في ناس معها اللحوم وناس مش معها، طيب حصل سعة، السعة هنا إيه؟ السعة مش علي أنا، السعة على الجماعة. ازاي؟ ان الفرد ما يدخلش لحوم الاضحيه بتاعته، الاضحيه بتاعته اكتر من ثلاث ايه؟ ثلاث ايام. طيب خلاص الامور رجعت ثاني، مفيش ضيق على الجماعه، خلاص كل واحد حر يرجع ثاني يدخل كما يشاء. اذا النهي عن الادخار هنا مش نهي مطلق، لا انت في الاضحيه اقعد شيل في الثلاجه اكتر لحم اكتر من ثلاث ايام براحتك براحتك، لكن لما يكون في مجاعه مثلا ما تقعدش انت مالي التلاجة والناس مش لاقية تاكل، مفهوم اخواني؟ وخد بالك في هنا رحمة لله عز وجل محتاجة نظرة. الإسلام لا يأمر بالمشقة أبدا أبدا، يعني تخيل هنا الإسلام ما قالكش ما تدخلش خالص، لا تدخل بس مش أكتر من ثلاث أيام. يا سلام، لأن ممكن تبقى النفس لا تتحمل، أنا جايب أضحية وذبيحة ما شيلش ولا حتة لحمة في التلاجة. فالإسلام لم ينزل على أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، في واحد في ناس زي حالاتي أنا الأضحية دي عاوز أمنع دي فريق ده رمى التلاجة. فبص الإسلام حتى مع إن في حاجة للناس يعمل كده بس أخذ حاجة بس. إذا الإسلام لم ينزل للصديقين والمحسنين، لا نزل على الجميع، ودي عظمة الإسلام، دين الله عز وجل دي عظمته. تخيل مثلا لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يؤمن احدكم، او كما قال الصلاه اذا بات وجاره جائع، جاري مش من عموم المسلمين والا ما حدش هيؤمن خالص، جار مش اي مسلم، مين يقدر ما ينامش لو اي مسلم جائع؟ امثال ابي بكر برضه وعمر. تتخيل ابو بكر الصديق مثلا يقدر ينام ويعلم ان في واحد في اخر الدنيا من المسلمين وبتتحدث حالاتنا؟ والله مكانك امثالنا، انت بتاكل وتشرب وتعاشر النساء وعايش حياتك 100% 100%. يعني انت بتشوف ترى التلفزيون بتشوف اخوانك مقطعين مشردين وانت بتاكل لحمه مثلا، نفعل هذا؟ قاعدين ممكن نزعل حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منك يا بشار، هات لنا كوبايه عصير كده بعد الاكل، كوبايه شاي تقابل. عندنا انفصال انفصال. ابو بكر انا اظن طبعا اظن ظنا راجح ان ابو بكر لا يستطيع ان ياكل ابو بكر، ابو بكر الصديق. لكن هي الاسلام وعظمه الاسلام تكتسب صفه الايمان طالما جارك، طالما لم يكن جارك جائع فقط، لكن لو جارك جائع لا ممكن، دي مش صعبه، جاري ويدي ما تسالش، لو انت عاوز تريح نفسك ما تسالش عنه. لا تسأل عنه شيئا أم لا؟ الإسلام عظيم، ليس صعبا، ليس مستحيلا. الأذان سامحونا، نكمل بعد الأذان. والله يا مولانا النبي عليه السلام وصف موضوع الجار، يعني خلى لمدة المسافة سبع مئة حواليك، فممكن تبقى العمارة كلها. نعم، يعني انت لو ساكن مثلا في الدور الأول يبقى لغاية الدور السابع مثلا، وهذا ممكن قريب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عمارات أخرى إلا لو انت صاحب العمارة فقط، انت صاحب العمارة فقط. نعم، كل اتجاه العلماء كانوا يرون كل اتجاه، طبعا كل اتجاه الدم ورا. نعم، لكن أكرر، هذا أمر ميسور، أمر ميسور ليس صعبا. لكن تخيل لو كان الإيمان شرطه ألا تشبع أبدا وفي واحد من المسلمين جائع، هذا أمر صعب، يبقى لن أشبع أبدا، وكأن الشبع ليس منهيا عنه. انتبه، ممكن أن تشبع، والشبع لا ينافي الإيمان كذلك، لكن شرطه ألا يكون لك جار إيه؟ جائع، سكت ليس سكتاً، جار جائع، يعني أن تعلم أنه جائع، ممكن لا تعلم، فتشبع وتكتسب صفة الإيمان. طبعا المقصود بالشبع هنا الشبع ايه؟ الشبع الشرعي الا يزداد عن الحد المعروف. طبعا طبعا ينتفي صفة الإيمان الكامل، صفة الإيمان المستحب، لكن الإيمان الواجب اللي هو ضد الكفر لا طبعا. الإيمان نوعان، وده إن شاء الله سنأخذه. عندك حديث فيها نفي الإيمان كثير جدا، لو نفي الإيمان هنا المقصود به الإيمان ضده الكفر كسر، فطبعا ما حدش قال كده. لا لا لا، لم يقل بهذا أحد من علمائنا أبدا، من أهل السنة أبدا أبدا أبدا، وإن شاء الله يحتاج لبسط في إن شاء الله العقيدة إن أحيانا الله عز وجل. تفضل. ممكن بالحال، بالحال أو بالمقات، ممكن الإنسان يقول تسمع أن الجار عنده مشكلة، عنده مصيبة، هذا وارد. وطبعا أكمل أن تسأل على جيرانك اللي هو لا يفعله أحد. الإنسان لا يسأل عن أقاربه، يسأل عن جيرانه. نحن كلما تأملت أحوال المسلمين وجدت أنهم حقيقة عدود، ولكن لا نحاسب أنفسنا، يعني لا نحاسب أنفسنا بالقرآن والسنة، هذا ما يفعله إلا القليل ممن رحم الله عز وجل، كل يرى نفسه على خير. خلاص. نعم نعم، هذا من السنة، ولكن سبحان الله الشبع العادي لا ينافي كمال الإيمان، والرحمة ربنا يا أخي سبحان الله، رحمة الله عز وجل. المهم أن يقول لك جار جاء، أقصد الشبع العادي، أن تستشعر الشبع فقط، لكن يعني ألا تزيد، يعني تأكل في الأمعاء كلها مثلا، لا، المنافق والكافر يأكل في سبع أمعاء، نعم، ليس مقصودا، لكن مجرد الشعور بالشبع لا ينافي كمال الإيه؟ بشرط، ما الشرط؟ ألا يكون للجار إيه؟ جائع، وهذا أمر إيه؟ مقدور عليه ميسور. قلت لحضراتكم من قبل، تستطيع أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، تستطيع، تستطيع، ولكن أنا أقولها لك، لا تستطيع أن تقتدي بأبي بكر الصديق، صعب، صعب، بعمر صعب، بعثمان صعب، صعب، بابن تيمية صعب، بابن القيم صعب، لمن؟ لأن أبا بكر لآخر عالم لا يوحى إليهم، فيجتهدون، فيشددون على أنفسهم، فأنا لا أستطيع. أما النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للجميع للكل، تستطيع. نكمل بعد الصلاة التسعة، وإذا التسعة ضاق انتهينا من دليل القرآن، وكذلك إن شاء الله انتهينا من دليل السنة في حديث الإمام مسلم في النهي عن الادخار لفم الأطحي، حدثنا عن هذا إن شاء الله تعالى. وقد يسأل سائل: هذا الضيق للجماعة اتسع بالنهي عن الادخار، لكن هناك ضيق آخر أصاب الفرد، يعني الفرد في نفسه كان موسعا عليه في الادخار. نعم، إذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة قدمت مصلحة من؟ الجماعة. وإذا مفسدة الفرد تعارضت مع مفسدة الجماعة نقدم درء مفسدة الجماعة عن درء مفسدة الفرد، لأن مفسدة الجماعة أعظم من مفسدة الفرد، زي مصلحة الجماعة أعظم من مصلحة الفرد. فنحصل المصلحة الكبرى اللي هي مصلحة الجماعة، وندفع المفسدة الكبرى العظمى اللي هي مفسدة الجماعة، وهذا يقدم لأن الجماعة تقدم على الفرد عند الإيه؟ عند التعارض، عند التعارض. من الفروع التطبيقية لقاعدة الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، إباحة خروج المعتدة من وفاة للاكتساب عند الاضطرار. إباحة خروج المعتدة من وفاة، أنتم تعلمون أن المرأة المعتدة بسبب وفاة زوجها تعتد لمدة 4 أشهر و10 أيام، تمكث في البيت، لا تخرج إلا لضرورة. طيب، نفترض أن المرأة لا وسيلة للاكتساب لديها، ما عندها مصدر رزق، وتريد أن تنزل من بيتها بالضوابط الشرعية للاكتساب، هل يجوز لها أن تخرج في فترة العدة نهارا للاكتساب بهذه الضوابط؟ نعم. لما؟ إذا ضاق الأمر اتسع، ماذا تفعل؟ كيف تعيش؟ وهذا ليس اجتهادا من علمائنا وأئمتنا، بل هذا ورد في السنة. انتبه، الذي أذن للمرأة أن تخرج نهارا للارتزاق والاكتساب هو الرسول عليه الصلاة. وطبعا المسألة فيها تفاصيل من ناحية الفقه، قد يعني تعترض بعض الأسئلة، دعها في إن شاء الله تعالى في محلها إن شاء الله، ونحن نتناول الفقه بإذن الله تعالى. إجبار الأم على إرضاع ولدها، إجبار الأم على إرضاع ولدها إذا لم يلتقم ثدي غيرها. قد تستغرب بعض إخواني، هي الأم لا يجب عليها أن ترضع ولدها؟ نعم، لا يجب عليها أن ترضع ولدها، لا يجب. نجيب مرضعة، نأتي بمرضعة ثم لا يجب، لكن نفترض إذا أتيت بمرضعة فرفض الرضيع ثديها، في هذه الحالة يجبر الأم على إرضاع ولدها. لما؟ إذا ضاق الأمر اتسع، ضاق على من؟ على الولد الرضيع، ضاق على الرضيع يموت يعني، نجبر الأم في هذه الحالة على إرضاع ولدها. جواز الأجرة على الطاعات، حفظا للشعائر من الضياع. نعم، قديما كان علماؤنا يفتون بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو على تعليم العلوم الشرعية قديما، لأن الأصل كان فيما سبق وفي الزمان الماضي الجميل، كان الأصل أن العلماء كانوا متنفعين، هذا هو الأصل، وكان العلماء كثرة فكانوا يمنعون من أخذ الأجرة، وكان العالم قديما له حرفة، كان له شركة له مهنة. إذن ما الحاجة لأخذ أجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم؟ فكان الجمهور قديما يمنعون، أما الآن فجمهور علمائنا يبيحون ويرخصون في أخذ أجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم. لما؟ لما؟ خشية ضياع العلم والقرآن، خشية ضياع العلم والقرآن إذا ضاق الأمر بالتسر. ولكن من يقدم، المتبرع المتقن المحسن أم الأجير الذي يأخذ أجرا؟ لا، يقدم طبعا المتبرع. لما؟ لأنه أدعى للإخلاص، لأنه أدعى للإخلاص. المهم أن يلتزم، لأنه ممكن أن آتي للمتبرع لا يلتزم فيعتذر اليوم من أجل أنه يرتزق مثلا أو يكتسب فيضيع علينا نظامنا مثلا. فنقول له يعني إذا خيرنا بين متبرع متقن ومحسن ومنتظم ومنضبط وبين أجير، نقدم المتبرع. لكن إذا خيرنا بين متبرع متقن ولكنه غير منتظم، وبين أجير يأخذ أجرا على تعليم القرآن وتعليم العلم ولكنه طبعا لابد أن يكون متقنا محسنا وينتظم، نقدم الانتظام، لأن مصلحة الجماعة تقدم. مصلحة الجماعة إيه؟ تقدم. طيب، الحركة في الصلاة إذا ضاق الأمر اتسع خلاص، وإذا استسع ضاق. هل الحركة في الصلاة مسموح بها؟ غير مسموح بها، لكن عند الاحتياج، عند الاحتياج حركة حركتين مثلا. والعلماء اختلفوا في تقرير عدد الحركات المفسد يعني. لما؟ لأن لو اتسعت الحركات لعاد على أصل الصلاة بالإيه؟ بالنقض، كأنك لا تصلي. فلابد أن نقول هذا، إذا أجيزت عدد الحركات هذه لضرورة قتل مثلا عقرب لأي شيء من هذه الأشياء، لابد أن يكون محدد عدد الحركات أو تنضبط. واضح إخواني؟ إذا وإذا اتسع اتسع ممكن تتحرك لظروف، لضرورة، لحاجة، لكن انتبه إذا ارتفع ضاق يبقى ليست الحركة مرخصا فيها على الإطلاق. واضح إخواني؟ طيب، كثير من العلماء يتسامحون في قليل البراغيث مثلا، هي النجاسات يعني اللي هي القليلة البسيطة، يقول لك القليل منها معفو عنه. نعم، قليل معفو، لكن لو كثر وفحش غير معفو. وباب النجاسات باب معروف مشهور في العفو عن اليسير من النجاسات، كما هو معلوم. الاستجمار مثلا إخواني حفظكم الله، هل الاستجمار يزيل بالكلية النجاسة؟ تبقى أثر ولو بسيط، ولو بسيط إذا ضاق الأمر اتسع. طيب، القاعدة الثانية، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. القاعدة الثانية المندرجة تحت القاعدة الأم، المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير يندرج تحتها قواعد. أخذنا القاعدة الأولى، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. القاعدة الثانية، الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات مفردها ضرورة، الضرورة، والضرورة الضيق، الضرورة الايه؟ الضيق. والمحظورات مفردها محظور، والمحظور هو الممنوع. المحظور بالضاء هو الايه؟ الممنوع. فالضرورات تبيح المحظورات، قاعدة مشهورة يعرفها العامة والخاصة، يعني لا يجرؤ أحد تقريبا. وإذا سألت أي أحد عن أي فعل يفعله، ترك فرض، ترك واجب، فعل محرم، فعل مكروه، أي إنسان، الكل، أنا هذه القاعدة أنا أظن أن الناس يعرفونها، أظن هذا أكثر من القرآن والسنة والتوحيد والشرك، يعني يتقنونها تماما حفظا، لكن إلا من رحم الله يسيئون تطبيقها، إلا من رحم الله يفعلون ما يشاءون. ويقول لك الضرورات تبيح المحظورات، يفعلون ما يشاءون. هل القاعدة لها ضوابط؟ طبعا لها ضوابط ولها أصول، ليست على إطلاقها. تفضل. الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات مفردها ضرورة، وهو معنى، هو معنى الضرورة الضيق، الضيق. ما هي الضرورة التي تبيح المحظور؟ ما هي الحاجة الضرورية، الحاجة التي تسبب ضيقا شديدا؟ هذا المقصود. والمحظورات يعني الممنوعات، الممنوعات. طب يا ترى هل هناك ضابط للضرورة، ضابط عام للضرورة التي تبيح المحظور؟ نعم، في ضابط عام، وهو ما يخشى، ما يخشى منه ضياع المصالح الضرورية، ما يخشى منه ضياع المصالح الضرورية. نعم. بس لكن الضرورية هنا صفة للمصالح، لأن احنا عندنا الضروريات الخمس المشهورة، هي دي المقصودة هنا، اللي هي المقصودة الكلية، غير الضرورة التي اللي هي في القاعدة. نعم. ما هي الضرورات الخمس التي إذا خشي من ضياعها أبيح المحظور أو الممنوع؟ ما هي الضرورات الخمس المشهورة، المصالح الكلية الكبرى؟ أولها الدين، أول حاجة الدين. اثنين النفس، ثم المال، ثم العقل، ثم النسل، ثم النسل. نعم، هذا هو ترتيبه. نعم، هذا هو ترتيب المصالح الضرورية. طيب، يبقى الدين، فالنفس، فالمال، فالعقل، فالنسل. ضوابط الضرورة. الضابط الأول أن يكون الضرر في المحظور، أن يكون الضرر في المحظور الذي يحل الإقدام عليه أنقص من ضرر حالة الضرورة. أنقص يعني أنا لما أفتكر المحظور هيبقى فيه ضرر، الضرر ده أنقص، أقل من الضرر الذي يصيبني لو وقعت في الضرورة، لأن ارتكاب المحظور فيه ضرر مما لا شك فيه. ارتكاب المحظور فيه إيه؟ فيه ضرر، وإلا لما حرمه الله وحذره الله ومنعه الله؟ صحيح أم لا؟ إذن الوقوع في المحظور فيه ضرر، وعدم ارتكاب الرخصة، عدم فعل الرخصة يعني أقع في الضيق، فيه ضرر. لابد أن يكون هذا الإقدام يترتب عليه ضرر أنقص وأقل وأضعف من الضرر الذي يصيبني لو وقعت في الضرورة. أضرب لك مثالا، أكل الميت، أكل الميت محرم محظور لنا، الضرر، ما الضرر؟ ضرر في النفس، فلما يأكل ميت فيضر نفسه أم لا؟ فيه ضرر، قد يصيب ضرر. طيب، واحد لا يجد شيئا طيبا، لا يجد مذكاة للأكل، وإن لم يأكل سيفقد نفسه تماما، فماذا نفعل؟ يأكل ميتة أم لا؟ طبعا يأكل ميتة بنص القرآن. لما؟ لأن أكل الميتة ضرر أقل وأنقص وأضعف من الموت، لأن الموت فيضيع النفس كلها، أما أكل الميتة فيضعف النفس وممكن أن تعالج. فهمنا؟ إذن الشرط الأول أن يكون الضرر في المحظور الذي يحل الإقدام عليه أنقص من ضرر حال الضرورة، فإنها يعني الوقوع في الضرورة، الوقوع في ترك المحظور سيترتب عليه مفسدة أعظم من المفسدة أو الضرر الذي يصيب الإنسان إذا أقدم على فعل الرخصة. واضح؟ طيب، لكن مفهوم الشرط أن يكون الضرر في المحظور الذي يحل الإقدام عليه اللي هو يعني الرخصة، في ضرر طبعا في ارتكاب الرخصة طبعا، لأن الممنوع ما منع إلا لضرره أكيد، لكن شرط أن يكون هذا الإقدام، أن يكون هذا الضرر المترتب على الإقدام أنقص أقل من ضرر حالة الإيه؟ الضرورة. مفهوم إخواني؟ إذن ده ضابط، هذا ضابط مهم. لكن لو أنت هتقدم على الرخصة أو ستفعل المحظور أو الممنوع وسيترتب ضرر أكبر، في حاجة أحد يقول هذا ما الفائدة؟ واضح إخواني؟ الشرط الثاني أو الضابط الثاني أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه، أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه مقيدا بمقدار ما يدفع الضرورة، اللي هي الضرورة تقدر به بقدرين. قل ميتة لكن لا تملأ بطنك، تأكل الميتة بما يسد الرمق بما يدفع الهلك فقط، كل كم لقمة كده تقدر تعيش وتنتظر مزكاة، تنتظر أكلا طيبا. طيب لم تجد كل مرة أخرى بما يدفع الجوع بما يدفع الهلك فقط وهكذا، لكن لا تملأ بطنك من أول مرة، لا تفعل هذا. ولذلك ربنا قيد، قال غير باغ ولا إيه ولا عاد. غير باغ يعني ما تزوجش على قدر الضرورة لا تملأ بطنك، ولا عاد لا لا لا لا عاد يعني ما يكونش فيه لحم طيب أكل طيب وانت تأكل الايه الميتة، انك تبقى عاد هنا يعني معتاد تتعدى. ايوة مش عاد يعني تكرار، لا غير باغ ولا عاد. فهمنا الباغي يعني ايه، وصلنا الاعتداء هنا. شرط الضابط الثالث، طبعا الضابط دي زي كما ترى تحتاج لعلماء يقدرونها، يبقى الضرورة تضيح المحظورات، مش فرحان يضيح المحظورات، ما الذي يقدر لك المفسدة أقل ولا العالم؟ ولابد أن يسمع منك. أين بقى العالم؟ والعالم الذي يسمع، يسمع بأناك بهدوء ويأخذ معاك الكلام حتى يطمئن أنك صاحب ضرورة، أو أنك لست صاحب ضرورة، لأن الأمر خطير، الأمر خطير، سواء سيقدر أنك صاحب ضرورة أو غير صاحب ضرورة. واضح إخواني؟ يبقى إذن العجلة اتكلم بسرعة، يأصلح هذا الكلام، لا تجد وقتا لا تسمع، أحلف المستفتي طالما لا تجد وقتا. واضح إخواني؟ الضابط الثالث ألا تندفع الضرورة، ألا تندفع الضرورة إلا بارتكاب المحرم، ألا تندفع الضرورة إلا بارتكاب المحرم، يعني ليس عندي بدائل، ما عندي طريق أعقل. يبقى هنا لابد من سؤال المفتي للمستفتي في الأسئلة التي يستطيع أن يفهم انتفاء البدائل أو وجود بدائل، ولابد من أمانة المستفتي في الرد. مثلا واحد يأتي يقول علي دين وسأسجن، نسأل الله العفو والعافية، يجوز لي أن أقترض بالربا؟ لو أجبت قلت نعم، من أول مرة أخطأت، لابد أن أسأله بعض الأسئلة. السؤال الأول: هل لديك بدائل؟ هل تستطيع أن تقترض قرضا حسنا؟ هل عندك شيء فائض عن الحاجة تبيعه بما لا يضرك؟ متى الدين؟ إذا قال سيحل الدين بعد شهر، أقول لا تقترض من الآن، انتظر حتى تقع المصيبة قبلها، إلا لو لابد من الاستعداد قبلها. إذن في أسئلة أخذ ورد، أخذ ورد. ما فيش زكاة مال؟ هل في زكاة مال؟ نعطي الرجل من زكاة المال؟ صدقات؟ قرض حسن؟ أسئلة كثيرة. واضح إخواني؟ والقرض تقدر بقدره، يبقى أن الله يصح عليك، عليك 1000 جنيه، لا تقترض بالربا 1000 جنيه، لا يجوز، الجنيه حرام ربا، والألف رخص. يبقى المفتي لابد أن يكون هادئا مستريحا نفسيا، عنده من الوقت الذي يتكلم فيه مع المستفتي. طيب المستفتي ليس عنده مسكن، يريد أن يسكن، يسكن، يجوز أن أخذ شقة عن طريق التمويل العقاري في البنوك الربوية؟ يسأل هذا السؤال. نقول له: هل تستطيع أن تؤجر شقة؟ إيجار قديم، إيجار جديد؟ هل تستطيع أن تقترض قرضا حسنا؟ هل في زكاة مال نعطيه منها؟ صدقات؟ نسأل. ما في، أغلقت كل الأبواب، كل البدائل أغلقت، والرجل يريد أن يسكن. والسكن ضرورة أم لا؟ ضرورية طبعا، حاجة من الضرورات، المأكل والمشرب والمسكن والملبس طبعا. فنقول له: يجوز لك أن تقترض بالربا أو أن تأخذ شقة، ولكن على قدر، ما تجيبش فيلا بعد، ما تجيبش فيلا شقة 5 أوض، لا، جيب حاجة على القدر. واضح إخواني؟ وهكذا، وعلى هذا فقس. في أمور سهلة وفي أمور محتاجة علم غزير، علم راسخ. الشرط الرابع: أن يكون زمن الإباحة، أن يكون زمن الإباحة أو الترخيص مقيدا بزمن بقاء العذر. نعم طبعا، أن يكون زمن الإباحة أو الترخيص مقيدا بزمن بقاء العذر، اللي هي الضرورة تقدر بقدرها. ذلك في قاعدة مشهورة: إذا زال المانع عاد الممنوع. قاعدة مشهورة: إذا زال المانع عاد الممنوع، صحيح؟ قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله، إذا زال العذر خلاص. واضح إخواني؟ نعم، كل قواعد. نعم سيدي. الشرط الخامس: ألا يكون مبطلا لحق الغير. الرابع: أن يكون زمن الإباحة أو الترخيص مقيدا بزمن بقاء العذر، لكن نفترض العذر زاد لا تترخص. الضابط الخامس: ألا يكون مبطلا لحق الغير. كلام مهم جدا، ألا يكون مبطلا لحق الغير. واحد مضطر للأكل ولم يجد إلا أكل غيره، وغيره لا يريد أن يعطيه صدقة ولا يريد أن يبيعه، ماذا يفعل الرجل اللي حيموت من الجوع؟ ماذا يفعل؟ يأخذ الطعام رغما عنه، ولكن يسقط حقه، يسقط حق المالك للطعام؟ لا، لابد أن يضمن، يدفع الثمن. طيب يبقى الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير، لابد من الضمان أو الإيه؟ أو التعويض. لكن ما الذي يترتب على الاضطرار؟ سقوط الإثم، لأنه لا يجوز لك أن تقتل ما ليس ملكا. واضح إخواني مفهوم الكلام؟ هل يجوز أن أنت مثلا تدخل وأنت ماشي في عيد الأضحى وفي مثلا كباش مثلا، تروح أنت تأتي بخروف بسم الله والله أكبر، من أذن لك؟ أنت مالك؟ فمثلا صاحب الخروف يقول لك ماذا فعلت؟ سمحت لك لا إله إلا الله تمالك سمحت لي فالقصد ده حرام لأنه اعتداء على حق الغير ولكن عند الاضطرار لا إثم عليك ولكن حق الغير يبطل يفسد يزول أبدا واضح إخواني ملك الغير نعم لا هو كذلك مسؤول أن يضعه في مكان يحفظ به حياة الناس ونفوس الناس مما لا شك فيه لكن هل الخطأ يرد بخطأ؟ أبدا حاضر سيدي أنا أدري لكن ليس علاج الخطأ بخطأ وهو من أجل هذا لم نسميه خطأ صحيح هذا ليس خطأ منك ولا إثم عليك لكن هذا الرجل له حق له حق في الأصل نظر هل ممكن القاضي الشرعي في مسألة من المسائل يضمنه هو قد لكن الأصل هذا هو الأصل الاضطرار لا يبطل حق الغير الشرط الأخير يعني سبق تحدثنا أن التأصيل والتنظير لا يلزم منه أن تفهم الحكم من التأصيل أو التنظير يعني الأصل أو النظرية ليست فقط هي الدالة على الحكم مباشرة ولذلك لا تأخذ علم الفقه من علم أصول الفقه لا تفهم الفقه يؤخذ من كتب الفقه وأحيانا تجد مسألة فرعية يتنازعها أصلان أو قاعدتان أو ضابطان هذا يجب أسئلة حضراتكم من هذا الباب أن تعلمون طبعا قضية صاحب الماشية يعني واحد عنده ماشية راح تدخل على زيت أو زرع راح توكل يا ترى على من الضمان ومتى يسقط الضمان أقرب الأقوال مذهب الشافعي والحنابلة وكثير من الفقهاء أن العبرة الحيوان خرج بالليل ولا بالنهار التفريق على حسب ليلا كان أو نهار لما؟ لأن المفروض بالليل مين اللي ياخد باله من حاجته صاحب المشاية بيشيل حاجته بالليل طب وبالنهار المفروض صاحب الزرع صاحب البستان واضح إخواني طيب دي مسألة طب اسمع المسألة الثانية افرض المشاية كان لها قائد يعني كان في واحد يصحب المشاية صاحب له فهو ماشي كده الحيوانات بتاعته ايه جعانة راح موديها قطعة صحب قاعد تاكل وتنبسط راح واخدها وايه وماشي الراجل بيقول له انت عملت ده قال له يا عم بالنهار وانت بتصحص حاجتك والله اذا قائد الحاجة القائد يضمن على كل حاجة انت في ايدك الاحكام اذا المسائل قد تختلف وقياسها يختلف وضبط المسألة يختلف لكن نتحدث عن تفصيل عام تنظير عام فالفقه اخواني يؤخذ من كتب الفقه يعني ان شاء الله لو ربنا كتب لنا ان نتناول الفقه مع بعضنا البعض ستسمع العجب قد تبدو المسألة قد تبدو ظاهرة واضحة في الحكم ولكن تسمع مثلا مسألة ثلاث أقوال مثلا ثلاث أقوال تسمع عدالة القول الأول تقول خلاص الحق في القول الأول يمكن الموضوع انتهى سأفاجئك مثلا القول الثاني أدلته بواحد كده لا حول ولا قوة إلا بالله الدخل والثالث وقت لا نفسك وقفت حائرا وسبحان الله لو ربنا علم الإنسان بالقول الراجح تحل المشاكل ويرد الراجح على القولين السابقين وتقتنع سبحان الله ده كلام سليم فالفقه باب آخر واضح إخواني الشرط الأخير الضابط الأخير أن تكون الضرورة قائمة بالفعل أن تكون الضرورة قائمة موجودة يعني أن تكون الضرورة حقيقية لا متوهمة ولا مستقبلة منتظرة أنا هقترض الربا عشان لما يجي دين علي لا أستطيع سد، لا لا ما ينفع، فما تخش السجن هذا الكلام، أو الدين سيحل بعد سنة لما تستدين الآن بالربا، الآن قد يفيدك الله سبحانه وتعالى ويكشف الله، لا لما تقترض بالربا الآن. واضح إخواني؟ مفهوم؟ فلابد أن تكون الضرورة إيه؟ حقيقية قائمة وليست إيه؟ متوهمة. طيب يعني نسمع كده قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فين كنتم؟ قالوا كنا عذر، هذه ضرورة، هذه ضرورة، ولهذا بما رد الله عليهم الملائكة ردت ماذا؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لا ضرورة، أنت متوهم، اذهب الأرض الأخرى. ولذلك إخوان الذين يسألون يسافرون في دول أجنبية، أقصد يعني دول كافرة، ويضطرون أحيانا لبعض المسائل، نقول وجه الضرورة ارجع إلى بلدك إلا لو كنت مضطرا للسفر منها، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. يعني الربا في الدول الغربية منتشر جدا، لا تستطيع أن تعيش غير بالربا تقريبا، يعني تقريبا. طيب أنت لما سافرت؟ هل مثلا لحاجة ضرورية لا تستطيع أن تبقى في بلدك مثلا؟ نفس الكلام، نفس الكلام، نفس الآية، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا؟ طيب القاعدة المندرجة الثالثة، الضرورة تقدر بقدرها، ما دي مكملة، الضرورة تقدر بقدرها وهي مكملة لما قبلها، وهي مكملة لما قبلها. هذه القاعدة الثالثة مكملة، الضرورة تبيح المحظورات، مهمة جدا، إذا لا تبيح المحظور مطلقا، تبيح بالقدر الذي يدفع الضرورة فقط، كما وكيفا وصفا. يعني لا يجوز الاحتفاظ والإمساك بكلب حفظكم الله إلا لو كان كلب صيد أو كلب إيه؟ حراسة. إذا كلب الصيد والحراسة مرخص فيه، لكن بقدر أنت تحتاج لكم كلب يحرس البيت، أحتاج لكلبين، الثالث حرام، الله أكبر. مرة أخرى، أنت تحتاج لكلب حراسة، نسأل بيتك يحتاج لكم كلب حفظكم الله؟ مثلا البيت كبير أو المزرعة كبيرة تحتاج لخمسة كلاب، إذا أحضرت ستة كلاب السادس حرام، وينقص من أجلك السادس فقط قرفة، السادس فقط، أما الخمسة مرخص لنا، الضرورة تقدر بقدرها. فهمتم؟ إذا كلب الحراسة مباح على بركة الله، نجيب عشرة، اثنين هنا واثنين تحت، وامشي بخمسة، ما هذا حراسة؟ لا، حتى الحراسة، حتى الضرورة تقدر بقدرها العلم، فإذا العلم، العلم نور، العلم نور. فإذا سألك سائل قل قال لك أريد كلبا لحراسة مثلا الغيط عندي أو البستان أو المزرعة، لا تقول له على بركة الله اشتري ما شئت، هذا خطأ، خطوة خطأ، قل له اشتري ما تحتاج. واضح إخواني؟ لما ما الدليل؟ الضرورة تقدر بقدرها. قضية كشف العورة، لا يجوز كشف العورة، لا يجوز تحفظ عورتك إلا على زوجتك أو ملكة يمينك، صحيح أم لا؟ طيب محتاج تكشف عورتك للطبيب، تكشف قدر العورة التي يحتاجها الطبيب للتشخيص فقط، هذا غير مفهوم لا من الطبيب ولا من المريض. فتجد مثلا المريض يكشف الضبر كله ويكشف تماما والطبيب يفتح لا المريض يقدر ولا الطبيب يقدر، واضح إخواني في العمليات. فقضية كشف العورات حاضر. تعداد الجمعة، الجمعة لا تعد، تعدد الجمعة تصلى مرة واحدة، لكن نفرض في مكان ما العدد زائد جدا، لا نستطيع أن نجمع الناس في مكان، نعدد الجمعة بالقدر الذي يجمع الناس. فلو نستطيع أن نقسم الناس قسمين، نعدد الجمعة مرتين، نخطب مرتين ونصلي مرتين. لكن مثلا نحن أن نتنزه، يعني كل واحد يجلس ويهتد قدمه فنصلي ثلاث جمعة، لا، الضرورة تقدر بقدرها، فتعدل الجمعة بالقدر الذي يدفع الضرورة. وعلى هذا فقس العلم إيه؟ نور، والفتوى عظيمة. إذن ليست القاعدة تحفظها وتطبق، تحتاج لي نكمل بعد الصلاة. إذن في القاعدة الثالثة المندرجة، ضرورة تقدر بقدرها، وهي مكملة للقاعدة السابقة، الضرورات تبيح المحظورات. وتحدثنا عن العورة، عورة المريض، وتحدثنا عن تعذر الجمعة لغسل اجتماع المصلين في مكان واحد، فلو اندفع جمعتين لم تجز الثالثة. وكذلك عدد كلاب الصيد والحراسة، وكذلك المضطر لا يأكل الميت إلا بما يسد الرمق، الجبير، كما تعلمون أن الجبير لا تستر فقط المكان المعيب المكسور، بل تمتد الجبيرة للجزء الصحيح السليم من أجل الاستمساك في العظم. ولكن هل الطبيب يأخذ قدرا كبيرا ومسافة كبيرة من السليم الصحيح؟ لا، لا يجوز، يأخذ بالقدر الذي يستمسك به العظم فقط. إذ أنت كمريض تقول للطبيب لا تزيد في ستر القدر الصحيح السليم، تقول له هكذا، لا تزيد في ستر القدر الصحيح السليم، خذ من القدر الصحيح السليم بالقدر الذي يمكنك من استمساك العضو، انك تربطه ربطا جيدا فقط. ما الدليل؟ الضروره تقدر بقدرها برضه. واضح اخواني؟ اذا المكان ده فقط هو المكسور، اخذ جزءا يسيرا من هنا وجزءا يسيرا من هنا، لكن لا ألبس اليد كلها، ما في حاجه الى هذا. واضح اخواني؟ طيب. نعم. لأنها مندرجة نفس الأدلة، وأحيانا القواعد المندرجة تكون أدلتها هي أدلة القاعدة الأم الأصل. وهنا قاعدة يعني يستدل بها في هذا المقام، الضرورة تقدر بقدرها، كذلك أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. ما معنى هذا الكلام؟ المعسور يعني ضيق شديد العسير فقط للضرورة للعذر، فلما تسقط الميسور؟ الميسور لا يسقط بالمعسور، الشيء الذي يعصر عليك يسقط، طب والذي لا يعصر عليك يسير عليك، لما تسقطه؟ مرة أخرى، الميسور لا يسقط بالمعسور، المعسور سقط فقط للعسر وللعذر وللشدة وللضيق، لما تسقط الميسور؟ أسئلة كثيرة جدا. إن شاء الله تعالى، مثل قياس الصلاة، واحد لا يستطيع أن يقوم في الصلاة لكن يستطيع أن يركع ويسجد، إذن الركوع والسجود ميسور له أم لا؟ ميسور له. هو يقول هكذا يسير علي أن أركع وأن أسجد، ولكن لا أستطيع أن أقوم. ما الذي يسقط؟ المعصور. طوى الميسور يسقط؟ لا يسقط، ولا يسقط لسقوط المعصور. لا، واضح إخوان مفهوم؟ كل ما ذكرناه في قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، لو تأملتها لوجدتها تطبيقا للميسور لا يسقط بالمعصور، ولهذا الضرورة تقدر بقدرها. واضح إخوان؟ العورة مثلا، الإنسان مضطر لعسر المرض ولمشقة المرض أن يظهر القدر الذي يحتاجه الطبيب، هذا هو المعصور، الباقي لا حاجة لكشفه. إذن ميسور أن لا يكشف. لما سقط؟ لما جعلته معصورا وهو ميسور؟ الميسور لا يسقط بالمعصور، يعني شيء العسر شيء صعب هو ذا الذي يسقط عنك الكلفة. طيب الشيء الذي تقدر عليه لا يسقط لأن في شيء آخر فقط. لا، العبرة بالقدرة والاستطاعة، فالميسور لا يسقط بالمعصور. واضح إخواني؟ مفهوم؟ مفهوم يا شباب؟ طيب نقف عند هذا القدر.